إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وكانوا زهاء ألف أو يزيدون، ألف أو أكثر، ونظر إلى المسلمين وكانوا 319، ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأنشد ربه وظل يدعو ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يشير إلى المسلمين، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه بالدعاء حتى سقط رداؤه من على منكبيه، فرفعه على منكبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واحتجزه من ورائه، يعني سنده من ورائه، وقال: كذاك مناشدتك ربك يا رسول الله، إن ربك منجز لك ما وعد، إن ربك منجز لك ما وعد. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو وينظر إلى المسلمين وينظر إلى المشركين ويناشد ربه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. عجيب، ألف من الملائكة، لماذا ألف؟ لأن الكافرين ألف، فكأن لكل كافر ملك يقتص منه ويحاربه، مع العلم أن ملكاً واحداً يستطيع أن يحسم القضية. لما أراد الله أن يهلك مدائن لوط، 150,000 نسمة، لما أراد أن يهلك مدائن لوط أمر جبريل فحملها على طرف جناحه حتى سمعت ملائكة السماء الأولى صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم خسف بهم الأرض، اللي هي المنطقة اللي اسمها البحر الميت في الأردن، أدنى منطقة على مستوى الأرض من حيث الانخفاض. فملك واحد يحسم القضية، لكن ألف ملك لماذا؟ دليل على الكثرة واضطراد القوة، ولله جنود السماوات والأرض. فاعلم أن المسلمين يركنون إلى ركن شديد، يأوون إلى ركن شديد. الأخ اللي سارد على عمود ونايم، ما عنديش حد بينام في المسجد، انتبه، ده مش وقت نوم، دي خطبة جمعة. إن المسلم يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى قوة الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت إخفاقا فاعلم أن الداء فيك، لأن القوي لا يترك عبده الطائع يخفق أبدا، إلا إذا انفصل العبد عن منهج ربه، عندئذ يحدث الإخفاق تربية وعقوبة. أيها الأخ المسلم الكريم، في هذا الحديث ما أول شيء يلفت نظرك؟ نظر رسول الله إلى المشركين 1000، نظر إلى المسلمين 319، ناشد ربه، ظل يدعو ويرفع يديه إلى السماء ويبكي. ما أكثر شيء يمكن أن يلفت النظر في هذا الحديث؟ أشياء كثيرة، ولكن التفت نظري إلى الرقم 319. كيف استطاع؟ نعم، كيف استطاع 319 أن ينطلقوا من بدر إلى اليرموك إلى القادسية، حتى صارت الدولة المسلمة سنة 35 هجرية في عهد الخليفة الرابع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، صارت حدود الدولة الإسلامية، شوف، من أذربيجان شرقا إلى إفريقية غربا، وكانوا يطلقوا على إفريقية عبد الله بن أبي سرح لما استأذن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أن يفتح غرب مصر، إفريقية يعني ليبيا وما بعدها. فصارت حدود الدولة، تخيل، من أذربيجان شرقا إلى إفريقية غربا، ومن قبرص شمالا إلى اليمن جنوبا. هذه الدولة اللي الوطن العربي كله هو جزء منها كانت يحكمها عثمان بن عفان. كيف استطاع 319 أن ينطلقوا من بدر إلى اليرموك إلى القادسية إلى الأمة؟ كيف استطاعوا أن يبنوا الأمة، أن يصنعوا للإسلام أمة؟ إنه السؤال المحك الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه عندما يقف أمام هذه الحقيقة. كيف نبني للإسلام أمة؟ كيف استطاعوا؟ بل كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر في الهجرة، رجلان مطاردان تجري من خلفهما جحافل الكفر في العالم أجمع، والنبي وأبو بكر يأويان إلى غار ثور، ويقول أبو بكر فيما رواه البخاري من حديث أنس: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. كيف استطاع المطاردان أن يبني للإسلام أمة على أنقاض أمم كانت راسخة ثابتة في الأرض؟ بل كيف استطاع النبي أن ينطلق من الطائف، يوم خرج إلى الطائف وحيدا ومعه زيد بن حارثة، فلما أراد فأساء وفادته واستقباله أهل الطائف، فلما عاد إلى مكة منعه أهل مكة أن يدخلها، ولم يدخلها إلا في جوار كافر المطعم بن عدي. فلما منعوه من دخول مكة قال زيد بن حارثة: يا رسول الله، كيف ندخلها وقد منعونا عنها؟ فقال النبي بلغة الواثق من ربه: الموقن في نصر ربه له ما دام على منهجه. يا زيد يا ابن حارثة، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. أيها الأخ الكريم، إننا نعود إلى نفس السؤال، كيف استطاع أن ينطلقوا فيبنوا للإسلام أمة؟ كيف وصلوا من الطائف إلى الهجرة إلى بدر إلى أحد إلى الأحزاب إلى فتح مكة إلى حنين إلى تبوك؟ كيف استطاعوا أن يصلوا إلى اليرموك إلى القادسية؟ كيف استطاعوا أن يبنوا الأمة؟ كيف صارت الأمة؟ إننا أحوج ما نكون اليوم ونحن نتخبط يمينا وشمالا، ترى البعض يهزي، ترى البعض يهوي، ترى البعض يسقط، أن نفهم كيف نبني للإسلام أمة. سؤال بحق، إننا أحوج ما نكون أن نبني للإسلام أمة، لا دويلات صغيرة ضعيفة ممزقة متهرئة يلعب بها أعداء الله الألاعيب، في اليمن نزيف، في العراق نزيف، في سوريا نزيف، في ليبيا نزيف، في كل أرض يطأه الإسلام نزيف، أعداء الإسلام يلعبون بأشرف أمة نزل عليها أشرف دين من السماء، لا لأن المسلمين يتبعون دينهم، ولكن لأن المسلمين ابتعدوا عن دينهم. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، يا له من دين لو أن له رجال. إننا نشتهي أن نرى للإسلام أمة، بل إن الدنيا كلها تحتاج أن ترى للإسلام أمة. قال المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون: لم يجد العالم فاتحا أرحم ولا أحن من المسلمين. إن الإسلام لما حكم العالم حكمه الرقي، حكمته الأخلاق. إن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يفتح مصر ونصب خيمته غرب النيل في المنطقة اللي بتسمى الآن الفسطاط، والفسطاط في الأصل، أصل اللغة اسمها الفسطاط، هي الخيمة. فلما أراد أن يحزم أمتعته ليكمل فتح مصر، وجدوا على خيمة عمرو بن العاص حمامة قد وضعت بيضها، فلما أرادوا أن يفكوا الخيام قال عمرو بن العاص: اتركوا هذه الخيمة، إن الإسلام لا يروع طائرا فوق فرخه، لا يروع طائرا. والأخ اللي معاه التليفون ما يقفله. إن الإسلام لا يروع طائرا فوق فرخه. فتركوا الفسطاط في مكانها، أي خيمة عمرو بن العاص في مكانها، حتى فتحوا البلاد فعادوا فوجدوها مكانها وقد باضت الحمامة وفرخت فوقها، فاختار عمرو بن العاص أن يجعل العاصمة في ذات المكان فكانت الفسطاط. قال جوستاف لوبون: إن العالم لم يجد فاتحا أرحم ولا أحن من الإسلام. إن الدنيا كلها، لا المسلمين فقط، يحتاجون إلى شريعة الإسلام، إلى حكم الإسلام، إلى حقيقة هذا الحكم. نعم، إننا نشتهي أن نرى للإسلام أمة قائدها كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما بعث له أبو عبيدة بن الجراح خطابا قال فيه: يا أمير المؤمنين، إن أحد جنود المسلمين قد أعطى عهد الأمان لأهل حمص وكانوا على وشك أن يفتحوها، فماذا نصنع؟ فقال عمر بن الخطاب: أنجز عهد الجندي، إن المسلمين تتكافأ ذممهم ودماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من عداهم، إن المسلمين لا يخلفوا عهودا ولا وعودا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن الإسلام، الذي لما حدثت المجاعة عام الرمادة في بلاد المسلمين منع نفسه الطعام، فما أكل إلا الزيت والخبز حتى اسود وجهه وقرقرت بطنه، فكانت إذا قرقرت أي إذا سمع صوتها من ضعفها من قلة زادها قال قرقري أو لا تقرقري لا يأكل عمر بن الخطاب اللحم حتى تأكله عامة المسلمين. كان يجوع لتأكل رعيته لا يأكل لتجوع رعيته. عمر بن الخطاب ابن شريعة الإسلام الذي لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه قال لابنه يا عبد الله ضع خدي على الأرض حتى ينظر الله إلي فيرحمني، ليت أمي عمر لم تلد عمر، ليتني لم أكن شيئا، ليتني ما ولدت. قالوا لم يا أمير المؤمنين؟ قال مخافة أن ألقى ربي وقد حكمت المسلمين كيف يسألني عنهم فردا فردا. شهي أن نرى للإسلام أمة، أمة قائدها عمر بن الخطاب الذي لما كنس خازن بيت المال بيت المال فوجد فيه درهما فضة درهم. وكان ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يلهو إلى جواره فأعطاه الرجل الدرهم فوجده عمر في يده فقال يا بني من أين أتيت بهذا؟ فقال أعطانيه خازن بيت المال. فذهب إلى خازن بيت المال وقال من أين هذا؟ فقص له القصة قال كنست بيت المال فوجدت فيه ذاك فأعطيته لابنك. فقال فنهره عمر وعزله وقال أما وجدت في المسلمين بيتا يأكل الحرام إلا بيت عمر بن الخطاب. أمة لها عقيدة وشريعة تربى عليها رجال فحكموا فعدلوا فسادوا وشادوا، تلك هي القضية. أمة يقودها رجل كخالد بن الوليد، خالد بن الوليد بن المغيرة أثرى أثرياء العرب، عندما حضرته الوفاة لم يكن يملك إلا فرسه الذي يحارب عليه وسيفه الذي يضرب به. فلما حضرته الوفاة نام على فراشه وقال حاربت في 190 معركة وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة رمح أو ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. أيها الأخ المسلم الكريم، ليست أساطير، بل تلك أمتنا يوم كان للإسلام أمة. السؤال مرة أخرى، هل يمكن أن تقوم للإسلام أمة مرة ثانية أم ترى لا يمكن؟ يمكن بصعوبة أم باستحالة؟ أهذه أحلام أم أوهام؟ أهذه آمال أم حقيقة ومآل؟ الحق هي يقين، قاله ربنا سبحانه وتعالى يقين ستقوم للإسلام أمة، يقين شرع الله سيحكم الدنيا، يقين لا لأننا نقول هذا ولكن لأن الله رب العالمين قال هذا سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تمكين، تمكين العقيدة في النفس أولا ثم هذه العقيدة هي التي تنصر المؤمن. مؤمن بلا عقيدة لا يمكن، عقيدة قوية لا يمكن أن يمكن له في الأرض، كل ده غثاء ورياء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذه الطريق التمكين، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إياكم أن تنسوا أن الخطوة الأولى إذا أردت أن تبني أمة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن يكون للإسلام في ذاتك أمة، في نفسك أمة، تلك العقيدة التي تريد أن تنتشر في الأمة أهي موجودة فيك أولاً؟ ذلك الشرع الذي تريد أن يحكم الأمة أيحكمك أولاً؟ أنت تحكم نفسك بشرع الله؟ أم أنت نفسك أمة ضعيفة لا يحكمها الشرع؟ تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن الأمة حقيقة واقعة تحتاج إلى أيد تضعها على الأرض. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنى والسناء والرفعة والتمكين في الأرض. قضايا محتومة أكدها الله وأكدها رسوله، بشر هذه الأمة بالسنى والسناء الرفعة والرفعة تأكيد والتمكين في الأرض. هذه حقائق يجب أن يفهمها الناس ولا تغيب عنهم، أن أول خطوة في بناء الأمة أن يبنى الفرد الأمة، الإنسان عقيدة ومنهج وعمل. نعم، أما إضاعة الوقت في مجرد الصراخ للصراخ ومجرد السب للسب ومجرد اللعن للعن، فلو ظل المسلمون يلعنون أعداءهم دهوراً طويلة، هل سمعتم أن ظالماً سقط لما لعنه الناس؟ أبداً، إنما يسقط الظلم بإقامة العدل، ولا يقام العدل في الأرض إلا إذا أقيم في نفوس الناس أولاً، إلا إذا صار الناس على شرع ربهم، على كتاب ربهم، على منهجه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، اللام للتأكيد والنون للتأكيد، لا يستخلفنهم، والذي يقول الكلام لا يحتاج إلى تأكيد، لأنه الله رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول خطوة لأمة تحكم بشرع الله، لأمة قوية فيها عمر فيها عثمان فيها علي فيها طلحة فيها خالد وعمر، أول خطوة لبناء الأمة بناء الفرد الأمة، الإنسان صاحب المنهج صاحب الرؤية. نعم، أن يتربى هؤلاء في المسجد. قال ربنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. إننا عندما نقف أمام هذه الحقائق فإننا لا نحتاج إلى عبارات خطابية، وإنما إلى حقيقة واقعية. ماذا تستطيع أنت تفعله حتى تبني الأمة؟ أنت تحديدا، أنت فقط، أنت كمسؤول. كلمة قيلت قبل ذلك: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. إن أول خطوة لبناء أمة مسلمة، أمة قوية، أن تسأل نفسك أنت: حال دينك كيف؟ عقيدتك كيف؟ طاعتك كيف؟ تسأل نفسك: عبادتك كيف؟ قل لي قيام ليلك كيف؟ قل لي أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر كيف؟ قل لي زوجتك كيف؟ أولادك كيف؟ بيتك كيف؟ عملك كيف؟ نفسك كيف؟ إن مشكلة بعض المسلمين أن الأمة تشبههم، أو قل هم يشبهونها، منظر خارجي بلا جوهر داخلي. ترى جسماً ولا ترى جوهراً. إن كنا نوقن أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله. فإن أول خطوة لبناء الأمة أن تعرف أنت أين أنت من الله. كيف حالك معه؟ كيف استقامتك له؟ في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منكم. كيف حالك مع رب العالمين؟ هذه أول خطوة. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيننه. هذه القضية. إن كنت تريد أمة فأنت كأمة، كيف حالك وحال الأمة من حالك؟ تلك هي القضية. أحبتي، إننا نحتاج أن نقف أمام قول ربنا سبحانه، أن نقف أمام هذه الكلمات لنفهم القضية من أين تبدأ ومن أي وإلى أين تنتهي. عندما يقول ربك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ليلا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الأمر كله بيد الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، الله، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأمر كله بيد الله، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. غريب، غريبة جدا هذه الآية. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، لم يقل بما كانوا يفسقون، لم يقل بما كانوا يخالفون، بما كانوا يكسبون. فكان عين ما تظنه أنه مكسب هو في ذاته عين الخسارة. انشغلت بحياتك عن الله، انشغلت بأموالك، تريد أن تحصل، تريد أن تعمل، لا وقت لديك. كان لديك وقت فعوقبت بأن لم يعد لديك وقت، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صار المال هو اللعنة التي تعذب بها، والأولاد هم المشكلة التي تعيشها، والزوجة هي القضية المشكلة المعضلة التي تريد إرضائها، ورئيسك في العمل هو مشكلتك الأبدية، وعمالك الذين يعملوا عنك هم أصل كارثتك التي تعاني منها. صار كل ما حولك مشكلة، كل ما أردت أن تبتعد بسببه عن الله صار هو المشكلة التي تعاني منها. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الأمر كله بيد الله، وأصل الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى. إن المسألة في كلمتين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آيات تقرأ وليتنا نعمل بها، قرآن يقرأ بقي أن يكون القرآن واقعا، قرآن يفعل، قرآن يعاش به، قرآن يمنهج على الأرض. لما سئلت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري عن خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، أي أن القرآن لا كلام، يقرأ في المآتم، يقرأ في أوراد، يقرأ في ختمات، إنما القرآن منهج حياة أنزلها رب أنزله رب العالمين ليتعبد به وليفهم. ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، وأنزلنا إليك الذكرى السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، أي القرآن منهج يجب أن يبين وأن يعيش الإنسان على أساسه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، آية نسمعها بقي أن نعتقدها، بقي أن نوقنها، بقي أن نطبقها. أنت أول خطوة في بناء الأمة، أقم الأمة من داخلك. أمر الله ونهيه، كيف حالك معه؟ صلاة الجماعة، ائتمارك بالمعروف، نهيك عن المنكر، حال أولادك، حال بيتك، تلك هي قضيتك الأولى. من هنا تأتي الأمة وتقوم الأمة. إن المسلمين في حمراء الأسد، وما أدراك ما حمراء الأسد؟ يوم عاد المسلمون من أحد يجرون جراحهم وقتلاهم، يجرون مآسيهم، وما منهم إلا جريح أو مصاب، إما في نفسه أو في بدنه أو في عزيز لديه، وهم عائدون من أحد. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خارج إلى حمراء الأسد لملاقاة المشركين، الجيش المهزوم، ولا يتبعني إلا رجل شهد معي أحدا. بكل الحسابات الأرضية هذا القرار خطأ، لكن ومن قال لك أن الحساب دائما يصيب؟ إن كثيرا من الأخطاء تقع لأن الإنسان يحسب حساب. نعم، يحسب حساب لبيته، لحياته، لزوجته، لأسرته، لاستقامته، يحسب حياة لظروفه الاجتماعية، لحسن أتبهدل. إن كثيرا من أخطاء الحساب تقع عندما يحسب المرء حساب. قال رسول الله للصحابة: لا يتبعني إلى حمراء الأسد إلا رجلا شهد معي أحدا. فخرج الصحابة مؤتمرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائعين له، حتى كان الجريحان يحملان الجريح، الجرحى يحمل الجريح، الجرحى والجريح دول حيقاتلوا. كيف؟ العجيب أن المشركين عندما علموا بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد، فر المشركون الذين هزموا المسلمين من ساعات أمام المسلمين الجرحى في حمراء الأسد. كيف هذه المعضلة؟ كيف هذه الإشكالية؟ إن المسلمين لما كانوا سالمين وخالفوا أمر رسول الله هزموا، ولما كانوا جرحى فاتبعوا الأمر والنهي غلبوا. إن التصر في الطاعة والهزيمة في المعصية، تلك حقائق وقوانين يجب أن يفهمها الإنسان المسلم. إن الفرد الذي يبني الأمة، ذلك هو الصناعة التي نحتاج أن نصنعها. أما أن يأخذك أعداء الإسلام إلى معارك جانبية، وأن يأخذوك بسحر السحرة من هنا وهناك، ويخترعون لك معركة ثم يخترعون لك أخرى، وتنشغل بهذا وذاك، لا، إنما الأمة التي ستبنى على منهج الله وعلى